أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يقول الرجل إذا ودع أهله وادعناكم الله ورسوله أو استودعكم يقول الله ورسوله؟ يقول لهم ما ثبت في الحديث, يقول لهم ما ثبت في الحديث, يقولون له نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك, ويقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحلف بالقرآن, هل هو جائز؟ القرآن من كلام الله, القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى, فالحلف به جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رأيت بعض الناس يصلون ركعتين على قبر النبي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يدبرون ظهورهم للقبلة, فما حكم ذلك؟ حكمه واضح, مر معنا كلام المصنف عن السجود وأنه عبادة لله عز وجل, وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا, حكمه واضح. نعم. ومر كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك. نعم. يسأل عن: هل يشرع أن يحلف برفع المصحف فوق الرأس؟ لا, لم يرد مثل هذا, لم يرد, يعني عندما يحلف أن يضع المصحف على رأسه هذا لم يرد فلا يفعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يشهد الله أننا نحبكم فيه وبارك الله فيكم, هل صفة الكلام لله جل وعلا صفة ذاتية أم فعلية؟ أولا نسأل الله أن يجعلنا أجمعين من المتحابين في الله, من المتعاونين على طاعة الله, وأن يجمعنا جميعا على طاعته وما يقرب إليه. وأما كلام الله عز وجل, أما كلام الله سبحانه وتعالى فهو باعتبار أنه وصف لله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا به, فهو بهذا الاعتبار صفة ذاتية, وباعتبار تعلقه بالمشيئة بمعنى أنه يتكلم متى شاء بما شاء فهو بهذا من صفات الأفعال, فهو صفة ذاتية باعتبار, فعلية باعتبار. نعم. يسأل عن حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. جاه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل جاه ولا شك في ذلك, وقد قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة, وقال عن موسى: وكان عند الله وجيها, ونبينا عليه الصلاة والسلام جاهه أعظم جاه. لكن لا نعلم دليلا صحيحا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية التوسل بجاه, لا نعلم دليلا على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنا نعرف انصراف الناس من الصلاة بالتكبير, أو كما قال. جاء هذا في صحيح البخاري: كنا نعرف انصراف الناس بالتكبير, وفي لفظ بالذكر, وهذا فيه مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة, يعني بعد أن يسلم يرفع صوته بذكر الله سبحانه وتعالى تهليلا وتكبيرا وتسبيحا, فرواية بالتكبير يفسرها الرواية الأخرى بالذكر, يعني الأذكار المشروعة أدبار الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قلنا بأن الألفاظ الشركية إذا كانت عن غير اعتقاد فهي شرك أصغر, فكيف نقول بأن الحلف بغير الله شرك أصغر مع أنه مبني على التعظيم وهو اعتقاد؟ إذا كان مجرد لفظة جرت أو درجت على لسانه فهو من الشرك الأصغر, وأما إذا كانت عن تعظيم للمحلوف واعتقاد فيه من العظمة ما لله أو ما هو أعظم, مثل ما يقع عند من يشركون بالله سبحانه وتعالى غيره من أولياء أو غيرهم, فهذا يكون من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يقال لولا الله ثم مهارة السائق لنجونا, باعتبار كون السائق سببا في النجاة, أم أن العطف بثم خاص بالمشيئة ونحوه؟ الله عز وجل يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. السلف رحمهم الله فسروا من إنكار النعمة إسناد النعمة إلى ما جعله الله سببا, إلى ما جعله الله سببا. والواجب على الإنسان عندما يكرمه الله بنجاة أو صحة أو عافية أو سلامة من هلكة ألا ينظر إلى الأسباب التي جعلها الله سببا أو يسرها الله سببا لنجاته، وإنما يحمد الله فيقول لولا نعمة الله، لولا فضل الله، لولا منة الله، لولا لطف الله، لولا تيسير الله، فيضيف النعمة إلى المنعم وحده جل شأنه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم التمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. منبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في زمانه يخطب عليه لا وجود له، فقوله التمسح بمنبره عليه الصلاة والسلام، التمسح بمنبر المنبر الذي كان يخطب عليه الصلاة والسلام لا وجود له إطلاقا. فهذا السؤال يصلح أن يطرح لو كان المنبر منبر النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، لكنه لا وجود له. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن بيع الأشياء التي فيها صور ذوات أرواح. يتجنب المسلم اللعب ونحوها مما فيه من صور ذوات الأرواح للوعيد الوارد في التصاوير وأنواع الوعيد الواردة في ذلك، ومن ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وجاء في هذا الباب أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم رفع اليدين في دعاء خطبة يوم الجمعة. لم يرد رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة، فلا ترفع اليدين، وإنما يؤمن المصلي على دعاء الإمام، ولا يرفع المأموم ولا الإمام أيديهم حال الدعاء في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. إذا استسقى الإمام فإنه يرفع يديه والمأمومون يرفعون أيديهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى في خطبة الجمعة كما في حديث أنس في الصحيح رفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى رؤي بياض إبطيه. فإذا كان الدعاء استسقى طلب السقية أو استصحى فإنه يرفع يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما استسقى رفع يديه، ولما أيضا استصحى ودعا في خطبته الثانية اللهم حوالينا ولا علينا رفع أيضا صلوات الله وسلامه عليه يديه. هذا، ونسأل الله الكريم أن يمن علينا أجمعين بالهدى والتقى والعفة والغنى، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.